أحيا معا في رحاب تلاوة مباركة، بعدها يقام للصلاة. الشيخ محمد محمود عصفور يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فضلا من الله ونعما، والله عليم حكيم. وإن صدق الله العظيم.